بيرق صوتي لما باجي اكلمك. فجأة بلقى نفسي رومي وأوسي عبد المطلب. يعني ايه بيرق صوتي لما باجي اكلمك؟ فجأة بلقى نفسي رومي وأوسي عبد المطلب. يا سي عبد المطلب ببقى بسكويته خالص محطوطة في شاي بلبن. قلت لازم ابقى عنتر شاب جامد مش لوين لوين لوين لوين. انا قلت لازم لا لا لا لا لازم لا لا لا لا لازم لا لا لا لا لازم اتصل. زيرو واحد من تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. المهم اتصلت ولما ردت قلت الو. يعني ايه بيرق صوتي لما باجي اكلمك؟ فجأة بلقى نفسي رومي وأوسي عبد المطلب. يا سي عبدو ببقى بسكويتة خالص محطوطة في شاي بلبن. يعني ايه بيرق صوتي لما باجي اكلمك؟